يؤجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. نعم، هذا الحديث صحيح، قد خرجه الشيخان وغيره وأصحاب السنن وغيره، ولكن وقع فيه اختلاف على ابن شهاب، فبعضهم رواه هكذا كما جاء في رواية مالك، وقد اختلف بعض الشيء على مالك، وبعضهم رواه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بدون ذكر عمرة، وبعضهم رواه عن ابن شهاب عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الذي صححه أبو عيسى الترمذي. نعم، فبعض الحفاظ صحح أن هذا الحديث إنما هو ابن شهاب عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة، كما رواه الليث عن الزهري وغيره، أو كما رواه الليث. نعم، والحديث صحيح، الحديث صحيح متفق على صحته. نعم، وهذا الحديث فيه مشويات الاعتكاف، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف. نعم، وفيه كذلك أنه لا بأس أن الإنسان يرجل رأسه وهو معتكف، وأن هذا لا ينافي الاعتكاف. نعم، وفيه كذلك أيضا أن الإنسان إذا كان في المسجد ودخل بعضه أو جزء منه في خارج المسجد أن هذا لا يضر، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدني رأسه حتى ترجل عائشة، وعاش في بيتها في حجرتها رضي الله تعالى عنها. ولذلك عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة بأن تأتي بالخمر من المسجد قالت إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك، هذا في مناولة الخمرة من المسجد. نعم، قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. نعم، يعني من قضاء حاجة وما شابه ذلك، فهذا من المعلوم أنه ليس يعني كان في مساجدهم، كان في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك محل لقضاء الحاجة وما شابه ذلك، مثل ما يسمى الآن بدورات المياه، فكان لا يدخل عليه الصلاة والسلام إلا لحاجته. وبنى على هذا بعض أهل العلم أن الإنسان إذا احتاج إلى بيته وقد استغرق ذلك، مثلا الطعام يعني ما يؤتى به إلى المسجد إليه، فيحتاج إلى أن يأكل ويرجع، فهذا لا بأس، القول الراجح هذا لا بأس، إن هذه حاجة يحتاج إليها الإنسان، وإلا الباقي فإنه ينبغي له أن يلازم المسجد. نعم، قال مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. نعم، يعني لأنها مشغولة بالاعتكاف وتسأل عن المريض وهي مارة، يعني مثلا إذا جاءت البيت لحاجة أو كذا وهي مرة تسأل عن المريض حتى لا تبقى في البيت، لأنها معتكفة والاعتكاف يكون في المسجد. قال مالك لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، هذا كما تقدم الأصل ملازمة المسجد. قال ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. نعم، قال بعض أهل العلم أنه إذا استثنى أو إذا اشترط عفوا أنه لا بأس بذلك، لكن ينبغي له أن لا يستثنى إلا لحاجة كما تقدم، حاجة طعام، نعم، يغير ثياب، نعم، ولا يذهب لقضاء حاجة وما شابه ذلك. نعم، لما إذا كان بيأخذ عود المرضى وبيأخذ وبيصلي على الجنائز وبيتبع الجنائز هذا إما في الاعتكاف. قال ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. نعم، ثم قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال نعم لا بأس بذلك، نعم لا مانع من ذلك، ف سواء كان تحت سقف أو ليس بتحت سقف. نعم، كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل بيتا إلا لحاجته. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها. نعم، هذه المسألة وقع فيها خلاف، هل الاعتكاف يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة والجمعة أو تقام فيه الجماعة أو في المساجد الثلاثة فقط، مسجد مكة، مسجد الحرام، والمسجد النبوي، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومسجد بيت المقدس، أو في غيرها من المساجد. حذيفة بن اليمان نقل عن غيره أنهم يشترطون أن يكون اعتكاف المساجد الثلاثة، والصواب أن الاعتكاف يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة. قال الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. فعم ربنا عز وجل ولم يخص مسجدا دون مسجد. وأما حديث لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد فالصواب والله أعلم أنه موقوف على حذيفة، وقد عارضه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وابن مسعود أعلم من حذيفة بالأحكام، وظاهر النص مع عبد الله بن مسعود: وأنتم عاكفون في المساجد. والرسول عليه الصلاة والسلام ما خص مسجد دون مسجد أيضا. الحديث المتقدم الراجح والله أعلم أنه موقوف. نعم، والأولى أن يكون مسجد جمعة حتى لا يخرج، حتى لا يخرج الجمعة. فإذا اعتكف في مسجد غير مسجد جمعة وافق يوم جمعة وهو معتكف فيجب عليه أن يخرج ويصلي الجمعة ثم يرجع. نعم، لأن الخروج إلى الجمعة واجب واعتكاف سنة. قال: ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه. نعم، الصواب أنه يجب عليه أن يأتي الجمعة، هذا الصواب. قال: فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد. فأما الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة، إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. نعم، إذا كان لا يجب عليه، نعم، كان تكون هذه، كان يكون هذا الإنسان يعني يشق عليه، ولا الجمعة بعيدة عنه جدا، نعم، وإلا العقل يجب عليه أن يخرج. قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه، إلا أن يكون خباؤه في رحبة من إحاب المسجد. ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من إحاب المسجد. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له خباء في مسجده عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني أنه يبيت في المسجد. قال: ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار، يعني الصومعة. نعم، ولا قبل ظهر المسجد من المسجد، ظهر المسجد من المسجد. فلو كان، لو أن الإنسان معتكف في المسجد مثلا في غرفة في الأعلى يبقى فيها ينام فيها مثلا، وينزل يصلي الصلوات ويجلس مثلا في المسجد، وهذه الغرفة على ظهر المسجد، فالهواء له حكم القرار، قالت هذا للمسجد. ولذلك جاء في البخاري أن أبا هريرة صلى بإمام وهو في الصف. نعم، فهذا لا بأس. نعم، وقال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. نعم، جاء هذا المثل وقع فيها خلاف. جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يعتكف كما في حديث عائشة دخل صلى الصبح ثم دخل معتكفه، صلى الصبح ثم دخل معتكفه. فهذه السنة أن الإنسان يصلي الصبح ويدخل المعتكف. وإذا اعتكف من الليل من مغيب الشمس فهذا لا بأس به، لكن السنة أن إذا صلى الصبح دخل معتكفة كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها. نعم، لا شك أن المعتكف المقصود بذلك هو الإقامة على طاعة الله والتعبد لله عز وجل. نعم، فينبغي أن ينشغل بقراءة القرآن، نعم، وبتعليم العلم وما شابه ذلك. كان بعض العلم أيضا قال لا يشغل بالعلم، هذا طبعا فيه نظر، العلم لا شك أنه من الفروقات، فيشتغل بالطاعة وبالقراءة وبالتسبيح وبالعلم، كل هذه عبادات. نعم، قال ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشعر في نفسه. نعم، لأن هذا الشيء قد تعرض الإنسان فيحتاج إليه، ما يستطيع أن يؤخر ذلك، فلا بأس أن الإنسان يأمر من يبيع ماله، من يقضي حاجة له ولأهله وما شابه ذلك. قال إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. قال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة. نعم، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. نعم، ما قاله الإمام مالك هذا يعني له وجاهة، لكن بعض العلم قد أثبت أن مثلا يشترط كما تقدم، يعني كان الطعام ما يأتي ما يتبه أو يصعب الإتيان به وليس له أحد يأتي به فيأخذ يأكل حاجته ويرجع أو يغير ثوبه ويرجع. نعم، هذا لعله إن شاء الله إذا نواه لا بأس، ويكون على وقته و نعم كله في المسجد. نعم، قال وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال مالك والاعتكاف والجوار سواء والاعتكاف للقضوي والبدوي سواء. نعم، يعني بعضهم يقول جاورة مثلا المجاورة في نعم في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وهذه المجاورة أحيانا تأتي بمعنى الاعتكاف والأصل أنه يقال اعتكاف، وأحيانا تأتي لا البقاء في المسجد الحرام، البقاء عفوا في مكة أو البقاء في المدينة. نعم، يجاور يبقى سنة سنتين مثلا كما كان أهل العلم فيما سبق يفعلون للعبادة ولتعلم العلم، يقرؤون على علماء المسجد الحرام أو العلماء في المدينة النبوية وهكذا. نعم، والاعتكاف لكل واحد الكبير والصغير حتى يكون للذكر والأنثى، حتى يكون المرأة تعتكف زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام مع الرسول. نعم، قال باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. وعن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر قال لا اعتكاف إلا بصيام، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن إلا وأنتم عاكفون في المساجد، فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بالصيام. نعم، أن مالك رحمه الله بلغ أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، نعم رضي الله عنه، والقاسم ثقة ثبت جليل وعائشة عمته، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، خرج له الجماعة. ونافع المولى بن عمر، نعم نافع ثقة جليل تقدم لنا، توفي عام 1700، خرج له الجماعة. قال لا اعتكاف إلا بصيام، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم تم الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم، قال فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. نعم، طبعا تقدم الكلام على المسألة، ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات عند الأصوليين. نعم، ونعم تقدم في حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة، والصواب أنه لا يلزم، لا يلزم الصيام. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام. نعم. قال: باب خروج المعتكف للعيد. وعن زياد بن عبد الرحمن قال: حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف، فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. وعن زياد اسمه عن زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم، فيشهد الفطر مع الناس. قال زياد: قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم، قال مالك رحمه الله عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، هو ثقة جليل خرج له الجماعة، أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف، وهو من أجلة التابعين وعلمائه من الطبقة الثالثة، فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. نعم، هذه المسألة وهي المعتكف إذا اعتكف العشر الأخير من رمضان، هل ينقض اعتكافه في مغيب الشمس من ليلة العيد، ولا يبقى إلى أن يصلي العيد؟ قولين في المسألة. الإنسان مخير، لأنه ليس بذلك، الإنسان مخير، يعني الأصل أن إذا صلت العيد انتهى رمضان، فإذا كان هو نوى أن يعتكف العشر من رمضان انتهى العشر، تنتهي بمغيب الشمس. نعم، وإن بقي إلى أن يصلي العيد فلا بأس. نعم، قال مالك طبعا نعم قال: حدثني زياد، حتى الذي قبله زياد بن عبد الرحمن أيضا قال: حدثنا مالك: هذه الأبواب رواها يحيى بن يحيى الليثي عن زياد بن عبد الرحمن المعروف بسبطون عن مالك، لم يسمعها يحيى بن يحيى الليثي من مالك، وإنما سمعها من زياد بن عبد الرحمن، وأما الباقي فقد رواه عن الإمام مالك مباشرة. نعم، فهناك أبواب لم يسمعها يحيى بن يحيى من مالك، ومنها هذه الأبواب، وسوف يأتينا بعض الأبواب أيضا الأخرى، والباقي قد سمعه. نعم، عن مالك أن رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا في العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال زياد: قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. تقدم من هذا لا يلزم. نعم، قال: باب قضاء الاعتكاف. فعن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أقبية قباء عائشة وقباء حفصة وقباء زينب، فلما رآها سأل عنها، فقيل له: هذا قباء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وهو على شهرين متتابعين أفضل بدون عذر انقطع انقطع صيامه على أن يبدأ من جديد. قال نعم حدثني زياد هذا راوي يحيى بن يحيى عن زياد عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت. قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها. نعم تقدم مسألة خروج الرسول عليه الصلاة والسلام لحاجته من معتكفه، وأما عدم خروجه مع جنازة أبويه فهذا طبعا فيه نظر، لا شك أن حق أبويه مقدم على ذلك، فحق أبويه أيضا هذا عبادة وبر بوالديه فيأخذ يكفي هذا فيما بعد. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك الاعتكاف كما تقدم من أجل أن الشك في نيات زوجاته فقط. فكيف الإنسان عندما يكون أبوه قد توفي ولا والدته فيخرج معها؟ الحمد لله يقضي هذا فيما بعد، الأمر واسع الحمد لله في ذلك. نعم تفضل. قال باب النكاح في الاعتكاف. قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس، والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس، ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار. قال يحيى قال زياد قال مالك ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها، ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكح في اعتكافهما ما لم يكن المسيس فيكره، ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهمان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض. فأمرهما في النكاح مختلف، وذلك الماضي من السنة لنكاح المحرم والمعتكف والصائم. نعم قال النكاح في الاعتكاف. قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك يعني العقد، فالعقد لم يأتي النهي عنه، وإنما الذي جاء هو المباشرة، فالمباشرة لا شك ممنوعة للمعتكف، وإذا جامع أهله وهو معتكف لا شك فسد اعتكافه. وقد ذهب بعض أهل العلم لأن مطلق المباشرة يفسد الاعتكاف، وبعض العلم يقول لا بد من الجماع هو الذي يفسد الاعتكاف. نعم يأتي الأصل أن المعتكف ما اعتكف إلا أنه مشغول إلا أنه يريد أن يشتغل بالطاعة والعبادة فيدع ذلك، يدع الأشياء التي ممكن أن تؤخر من عقد زواج أو ما شابه ذلك، لكن لو فعل هذا الشيء فليس هناك مانع يمنع من ذلك. لكن كما تقدم بما أن الاعتكاف هو حبس النفس على الطاعة فلا ينشغل بغيره. قال ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار. نعم فلا شك أن الإنسان كما تقدم ممنوع من المباشرة في حالة الاعتكاف بالليل أو بالنهار، ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف لا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها، ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكف أن ينكحها في اعتكافها ما لم يكن المسيس فيكره، هذا كما تقدم. قال ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه، هذا لا شك غير مقولة حاجة الصائم هذا غير المعتكف. قال وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم، المحرم لا يجوز له كما جاء في الحديث اللي هو مسلم حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم فالمحرم غير المعتكف. قال ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب. نعم والمعتكف والمعتكف يدهنان ويتطيبان، هذا يريد أن يفرق ما بين الاعتكاف والإحرام ولا شك أنه فرق كبير. قال ويأخذ كل واحد منهما من شعره بخلاف المحرم، ولا يشهدان الجنائز بخلاف المحرم، ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض بخلاف المحرم. فأمرهما في النكاح المختلف وذلك الماض من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. نعم نعلم السقف عند هنا. صلى الله عليكم شيخ. حديث حذيفة لا كتاب إلا في المساجد الثلاثة. نعم. كما قال أعكوف بين دار موسى ودارك. هل يعني ما هو الصارف إلى الوقت المرجح للوقت مع أنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه لكن هو جاء في عدة روايات وقف على حذيفة. بعض الروايات هو الذي وقع لكن أكثر الروايات وقفوه على حذيفة ويؤخذ بقول الأكثر ويحفظ. ما يكون شاذ يعني يا شيخ؟ نعم الرفع يكون شاذ. الله يبارك. ويؤيد هذا والله لأن قصة المناظرة بينهما. لو كان عند حذيفة يعني لو كان مع حذيفة حديث موضوع كان مثل معارضة. نعم. أحسن الله إليكم. وحديث نذر عمر رضي الله عنه الرواية الأخرى التي أطرق اليوم أنها صحيحة وعارض الليلة. نعم. المرجح. رواية الليلة في الصحيحين. رواية الليلة في الصحيحين رواية الليلة في مسلم والليلة في الصحيحين يا صح. ابن الحبان قال رحمه الله أن أطلق الليلة ويريد بيومها لكن رواية الصحيحين صح ولم يصح عبيد الله. عبيد الله من نسبة الناس في نافع حتى بعض قدم على مالك في نافع. نعم صلى الله عليكم. حديث عائشة رضي الله عنها الأصل في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عاشرا جاء عند البيهقي وغيره زيادة من السنة المعتكف لا يعود مريضا ويشهد جنازة وجاء في آخر ولا اعتكاف إلا مع صيام إلى آخر الحديث ولا اعتكاف إلا في جامع أو في مسجد جامع. هل آخره ثابت عن عائشة أم أنه مدرج؟ ولقب الناس فيه من عندهم من كلام الزهري ودرج من كلام الزهري. وقال الشيخ الدار قطني بأنها ترجيح بأنها من قول عروة. والله لا يستبعد يمكن أن الزهري أخذ من عروة لكن هو أيضا جاء عن الزهري لكن المقصود أنه ليس بالمرفوض. والاستشهاد له الاستدلال به كيف؟ والله كما تكتب نص آخر يا شيخ أمد أنه تغرض هذه على أن نصوص كتابة السنة يعني بعضها نعم وبعضها في نظر يعني كما تقدم مثلا في الصيام وغيره. والزهري رحمه الله يدرك كثيرا أحيانا يعني هو رحمه الله ناشط فقيه وحافظ فأحيانا هو يشرح الحديث ويتكلم فيخطئ بعض الرواة لأنه يشرح الحديث ويتكلم في أثناءه فيظن الظان أن الحديث متصل أن هذا الكلام ظن الحديث. نعم أحسن الله إليك. تقول السائل بالنسبة لمصلى النساء إذا كان بينهن وبين الرجال جدار بحيث لا يرين الرجال لكن هذا المصلى متصل تماما مع المسجد وله أبواب على المسجد فهل يصح الاعتكاف فيه؟ هل يصح الصلاة فيه؟ يصح الصلاة نعم والاعتكاف في هذا المكان بما أنه من المسجد ووضعين فقط حاجز بين الرجال والنساء فقط وله كل من المسجد ولا فهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة من قال إنه موقوف له حكم الرفع ما رأيكم بكلامه؟ لا هذا لقب أنه لا يصح لقب أن هذا الخبر لا يصح هذا هو الأقرب. أحسن الله إليكم. يقول حديث معاذ حين بعث إلى اليمن وقال يقول ما القول الفصل فيه فهو بما تحكم قال أحكم بكتاب الله إلى آخره. نعم الأقرب فضلا في هذا الحديث أنه لا يصح لا ينصح من جهتين الجهة الأولى هي ضعف الإسناد لأنه وقع في الإسناد عن أصحاب معاذ. من هم أصحاب معاذ؟ يعني القول بأنهم ثقات وأنهم مجموعة هذا كله غير صحيح، هذا غير صحيح فيه النظر. ولذلك سباع الحفاظ على تضعيف الحديث كالبخاري والترمذي وغيرهم. نعم قواه الإمام ابن تيمية، قواه ابن كثير وابن القيم، ولا قول أنه لا يصح من من من جهة الإسناد، ومن جهة أيضا من جهة أخرى وهي قصة ذهاب معاذ إلى اليمن في الصحيحين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنك سوف تخدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. ليس فيه بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد بكتاب الله قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا آلي، ليس موجود في الروايات الصحيحة. فالأقرب والله أعلم أن هذا لا يصح. وأما من قال من أهل العلم أن يقول أن هذا اللفظ منكر من أجل ماذا؟ من أجل قوله قول معاذ أحكم بكتاب الله فإن لم أجد فهذه السنة، قال وجه النكارة أن الواجب المسلم يحكم بما جاء في الكتاب والسنة، فتفريق ما بين الكتاب أولا فإذا لم يجد ثم نذهب للسنة فإن هذا منكر، ولا علي أن يراجع المسلم في الكتاب والسنة سواء. طبعا هذا القول غير صحيح وهذا ليس فيه نكارة، وإنما المقصود أن الإنسان أول ما يرجع إلى القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم مجموع في كتاب معين وفي الغالب أن يكون محفوظ لدى أهل العلم وهو أساس الأحكام وأصلها. فإذا ما وجد الإنسان الحكم في كتاب الله لا شك أنه يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس أيضا قصد معاذ رضي الله عنه أن لا يرجع للسنة حتى إذا لم يجده في الكتاب، لا ليس هذا أيضا قصده، لكن أول ما يتبادر إلى ذهن المسلم أو رجوع الأقوال إنه هو الأساس والأصل. نعم، فإذا ما وجد لا شك أن عليه أن يبحث أيضا في السنة، فهذا ليس بالمستنكر. ولذلك ثبت أن عمر رواه النسائي، قال النسائي إسناده جيد، قال عمر لأبي موسى الأشعري قال احكم بكتاب الله فإن لم تجد فبسنة رسول الله، هذا صحيح عن عمر رضي الله عنه. فهذا ليس بمنكر، من استنكر فقد أخطأ. وإنما كما تقدم وجه النكارة أن القصة قصة معاذ ثابتة بالصحيح ما فيها هذا، هذا في الإضافة إلى بعض الإسناد. نعم، أحسن الله إليكم. إذا اعتكفت الزوجة هل لزوجها أن يقطع اعتكافها؟ والله له الحق، يعني بمعنى له الحق أن يمنعها من صيام التطوع من باب أولى الاعتكاف. نعم، إلا إذا كان ندم لا. نعم، تقول السائل هل كان أبو هريرة رضي الله عنه منفردا عندما صلى على ظهر المسجد؟ والله الذي يبدو لا ليس بمنفرد، لأنه جاء في الحديث الصحيح حديث وابصة بن معبد لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن الراوي ذكر أبو هريرة يعني لجلالته ومكانته والذي يبدو مع أحد. نعم، يقول السائل محمد بن فضيل بن غزوان قال حاذر صدوق عارف رمي بالتشيع فهل يصحح حديثه؟ نعم يصح حديثه في الصحيحين والسنن، خرج له الجماعة. محمد بن فضيل قال عن ابن المدينة أنه ثقة تب، فيصح حديثه له هو من الحفاظ. والتشيع تشيع السلف ليس مثل التشيع الآن، تشيع السلف هو يعني الميل لعلي رضي الله عنه تقديمه هذا. نعم، يقول السائل استخدام الهاتف في المعتكف للنفع المتعدي وليس لحاجته الشخصية، وإذا اعترضت الحاجة الخاصة عرضا ليس بمقصود فما الحكم؟ هو إذا احتاج كما تقدم إذا احتاج إلى الهاتف فلا بأس، وقد يحتاج إليه. نعم، حاجة شخصية يكلمها ليس عنه هذا شيء طيب لا بأس. نعم، يقول السائل هل سماع الزهري من عمرو الثابت؟ اي نعم، سماع الزهري من عمرو نعم صحيح، لكن الخلاف في الحديث السابق، ولا لا شك سماع الزهري من عمرو صحيح، لكن الخلاف في الحديث السابق هل اخذ الزهري عن عمرو ولا روى عن الجميع الاثنين؟ هذا الخلاف في ذلك. بالنسبة للسؤال السابق طبعا يعني لا يكثر من الاتصال مثلا يجلس لنص ساعة أو ما شابه ذلك ويكثر من الكلام فهذا نعم إمام الاعتكاف، أما لحاجة وسؤال لا بأس. نعم. كراهية البعض أن يستغرق العالم أو طالب العلم وقته في الاعتكاف بالدروس وتوجيه الناس، والله يعني هو لا شك لا يغلب هذا، يعني كان هو الغالب بس دروس وكذا، لا وإنما يسمع ما بين القراءة قراءة القرآن والعبادة والذكر والدعاء، وبين أيضا إذا أمكن وقاع الدروس وبالذات في هالليالي العظيمة فهذا أمر مشروع. نعم العبادة من أعظم العبادات. نعم. سؤال عن الدعاء يقول هل يشرع الثناء على الله سبحانه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعاء القنوت والمواظبة على ذلك ليس على وجه أنه سنة؟ ثم مسألة الأفضل في السنة الدعاء أي دعاء القنوت قبل الركوع أم بعده؟ أحسن الله إليكم. ثم بالنسبة للسؤال الأول فمن السنة إذا دعا الإنسان في أي دعاء سواء دعاء نازلة دعاء قنوت ومضان دعاء خارج الصلاة أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بما شاء ولا يختم بالصلاة، لأن الحديث الوارد بالختام بالصلاة لا يصح. وأما دليل ذلك أن يبدأ بالحمد والثناء ثم الصلاة هو حديث فضالة بن عبيد الذي رواه النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل في الصلاة أو كان هو يصلي ودعا بدون أن يحمد الله ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد عجل هذا، ثم قال له أو لغيبك إذا أردت أن تدعو فأحمد الله وصلي على نبيك ثم ادعو بما شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه رواه عبد الرزاق فيما أظن رواه عبد الرزاق في المصنف، ويؤيد هذا أيضا سورة الفاتحة، سورة الفاتحة بداية بالحمد والثناء على الله عز وجل ثم بعد ذلك فيها دعاء إياك نستعين لا نستعين لك وبعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم، جاء الدعاء فأول بالحمد والثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك جاء الدعاء، فهذه السنة في كل دعاء. والسؤال الثاني بالنسبة للقنوت هل هو قبل أو وقوع أو بعده؟ كلاهما مشروع لأنه ثبت جاء في رواه ابن نصر في كتاب قيام الليل من حديث حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة أن كان الصحابة منهم من يقنط قبل ومنهم من يقنط بعد، وظهر فيه أن أكثرهم كان يقنط قبل. نعم وجاء في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أنس أن قنت قبل. نعم فالأمر في ذلك واسع، أو جاء في حديث أنس نحو ذلك فالأمر في ذلك واسع. نعم صلى الله عليه وسلم. أمين حياك الله. ما الكلام يسترخون يا شيخ يقول في دعاء في قنوت النازلة هل يبدأ كذلك بالحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم ثم يبدأ بالنازلة. نعم يبدأ بالحمد والثناء ثم النازلة هذا لا يقول لازم يبدأ بالحمد والثناء لأن الحمد والثناء هذا من أسباب إجابة الدعاء مع الصلاة من أسباب إجابة الدعاء وهو محتاج إجابة الدعاء في النازلة وفي غيره. وتوجيه قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مباشرة بالدعاء ولم يسبق ذلك بالثناء. ما يخطبنا يا شيخ محمد يعني أحيانا في أشياء لا تذكر يعني هو المقصود ذكر ماذا فعل يعني باختصار، فعندما جاء شيء يعني فيه تفصيل فيؤخذ بالتفصيل، فالأشياء يعني المعلومة أو كذا ما يلزم أنه هو يذكر كل شيء. نعم شيخ قد يقول بعضهم حرص الصحابة مثل ما ينقلون في كيفية بعض العبادات وأنه في آخر صلاته بعد الوتر يقول سبوح قدوس ويمد بها صوته حتى نقلوا المد، هذا يدل على أنهم يتحرون في ذلك. فكيف هو الأمر مثل هذا؟ يعني زيادة كلام. والله يا رسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الشيء في الدعاء. وأنت إذا تأملت النصوص، يعني أحيانا يعني يأتي فلان ما يذكر أنه سلم على رسول عليه الصلاة والسلام، هل هما سلمنا؟ وأحيانا أيضا أخرى، أحيانا يعني قد أحد الصحابة مثلا يسلم على صحابي آخر ولا يقل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الشيء، يعني كما قال مثلا السيد بن الحضر أنك منافق تجادع المنافقين، يعني ما يقال أن سعد أنه منافق. يعني ما يلزم من ذلك ما تقدم ذكره. والأمر واضح. أحسن الله إليكم يا شيخ. آمين، حياك الله. في أمان الله. حياك الله.